السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة هود، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أي وارسلنا إلى مدين، وهم القبيلة، قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريبا من بلاد معان في أدنى فلسطين. أخاهم شعيبا أخاهم في النسب، وقيل لهم أو في تسميتهم مدين كما ذكر القرطبي وغيره قولان: أنهم بنو مدين ابن إبراهيم، فقيل مدين والمراد بنو مدين كما يقال مضر والمراد بنو مضر، والثاني أنه اسم مدينتهم فنسبوا إليها. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه كما ذكرنا كثيرا التي بعث بها جميع الأنبياء، عبادة الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقول تعالى أخاهم شعيبا أي أخاهم في النسب كما ذكرنا قبل ذلك، أو أخاهم في أنهم من بني آدم جميعا، شعيبا لأنهم يعرفونه ويتمكنون، أخاهم شعيبا لأنهم يعرفونه ويتمكنون من الأخذ عنه، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي أخلصوا له العبادة، فإنهم كانوا يشركون بالله غيره وكانوا مع شركين يبخسون المكيال والميزان، ولهذا نهاهم عن ذلك فقال ولا تنقصوا المكيال والميزان بل أوفوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إني أراكم بخير، قال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه، أي اختلف أهل التأويل في الخير الذي أخبر الله عن شعيب أنه قال لمدين إنه يراهم به، فقال بعضهم كان ذلك رخص السعر وحذرهم غلاءه، وقال آخرون عنا بذلك إني أرى لكم مالا وزينة من زين الدنيا. قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما أخبر الله عن شعيب أنه قال لقومه، وذلك قوله إني أراكم بخير أي بخير الدنيا. وقد يدخل في خير الدنيا المال وزينة الحياة الدنيا ورخص الأسعار، ولا دلالة على أنه عنا بقيله ذلك بعض الخيرات، بعض خيرات الدنيا دون بعض، فلذلك على كل معاني خيرات الدنيا التي ذكر أهل العلم أنهم كانوا أوتوها. سبحان الله العظيم، يعني انظر بالله عليك إلى ماذا يفعل الكفر بقوم بأصحابه وبأهله. قوم أسعار السلع عندهم رخيصة، وآتاهم الله من زينة الحياة الدنيا، ووسع عليهم من صنوف المال، ورغم ذلك يبخسون الناس أشياءهم وينقص المكيال والميزان. وهذا يدلك على يعني خبث طويتهم، وعلى أنهم والعياذ بالله عظيم كفرهم، نسأل الله العفو والعافية. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم محيط، عذاب يوم محيط، أي أراكم بخير في معيشتكم ورزقكم، فأخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط في الدار الآخرة، وقيل أيضا عذاب يوم محيط في الدنيا، ألا هو العذاب الذي يحله عليهم ويستأصلهم الله تعالى بسببه. ووصف اليوم بالإحاطة، وأراد وصف ذلك اليوم بالإحاطة بهم، فإن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذاب بهم، وهو كقولك يوم شديد أي شديد حره، نسأل الله العافية والسلامة. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس، ثم أمرهم بوفاء الكيل والميزان بالقسط آخذين ومعطين، ونهاهم عن العبث في الأرض في الفساد، وكانوا يقطعون الطريق، فلذلك يقول لهم شعيب عليه الصلاة والسلام: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير بنعمة كثيرة وصحة وكثرة أموال وبنين، فاشكروا الله على ما أعطاكم ولا تكفروا بنعمه فيزيلها عنكم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، عذابا يحيط بكم ولا يبقى منكم باقية. وهذا يدلك على أن العبد إذا كان في نعمة ينبغي عليه بل يجب عليه أن يرعاها ويحفظها بشكرها. ثم يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي ولا تنقصوا من أشياء الناس فتسترقوها بأخذها بنقص المكيال والميزان. ونقص الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم مما استحقوه شيئا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يبين لهم أن الخيانة في المكيال والميزان مبالغة في الفساد في أرض الله تبارك وتعالى. وكانوا يقطعون الطريق ويؤذون المارة. وبخس الناس حقوقهم يدخل فيه الحق الحسي والحق المعنوي، فلا يقتصر على تطفيف الكيل والميزان فقط، بل يشمل كل إنقاص لحقوق الناس. فمثلا إذا استشرت في شخص فذكرت مساوئه فقط ولم تذكر محاسنه، فلا شك أن هذا بخس له وبخسته حقا بذلك. وكذلك إذا كان الدكتور في الجامعة مثلا يختبر الطلاب، فأعطى مثلا أقواما أو طلابا من الدرجات وأقل مما يستحقون، لا شك أنه بخسام حقوقهم ويسألون عن ذلك يوم القيامة بين يدي الله. وكذلك إذا استشرت مثلا في فتاة إنسان متقدم لخطبتها فقلت إنها دميمة أو إنها ليست على دين وعلى خلق، وهي على دين وعلى خلق وهي وضيئة وجميلة، فقد بخستها حقها. وهكذا يسأل المرء عن البخس الحسي والبخس المعنوي. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله التوفيق والسداد. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم. ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر بركة وأحمد عافية وأحمد عاقبة مما تبقون وأنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر والظلم. وهذا هكذا ذكر القرطبي وذكر أيضا الطبر رحمة الله عليه، يعني اختار الطبر ذلك رحمة الله عليه. وقال مجاهد: بقية الله خير لكم، يريد طاعة الله خير لكم. وقال غيره: وصية الله، بقية الله أي وصية الله، يعني وصية الله بعدم بخس الناس أشياءهم، وكذلك وصية الله بإفاء الكيل والميزان، استنفذ وصية الله. وقال الفراء: مراقبة الله. وابن زيد قال: رحمة الله. وأيضا قال الحسن وقتاده: حظكم من ربكم خير لكم. وقال ابن عباس: رزق الله خير لكم. وكلها معاني قريبة وصحيحة. فالشاهد أن الله تعالى يقول لهم على لسان نبيهم عليه الصلاة والسلام: بقية الله خير لكم، رزق الله الذي يرزقكم خير لكم مما تأخذون من الحرام. وما يبقيه الله تعالى لكم من بعد إيفاء حقوق الناس بالحلال المبارك، هذا أبرك لكم وهذا أحمد عاقبة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بالله سبحانه، وما أنا عليكم بحفيظ. وبقية الله خير لكم كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يعني ما حاز الإنسان من أموال الدنيا من حرام فلا شك أن هذا خبيث ولا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة بل يضره. ولذلك العبد ينبغي عليه أن يأخذ الحلال وكفى. ربنا تبارك وتعالى يقول عن نبي الله شعيب: وما أنا عليكم بحفيظ، أي لست عليكم برقيب أرقبكم عند كيليكم ووزنكم، ولا يمكن شهود كل معاملة تصدر منكم حتى أؤاخذكم بإيفاء الحق وقيل أيضا لا يتهيأ لي أن أحفظكم من إزالة نعم الله عليكم بمعاصيكم، وما أنا عليكم بحفيظ، لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليها، وإنما الذي يحفظها هو الله، وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت به. قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أصلاتك تأمرك، وقرئت أصلواتك، يعني كأنهم يقولون ما للصلاة وللاقتصاد، وما للصلاة ولشؤون الحياة؟ أنت تصلي وتصلي كثيرا، ما بالك وتأمرنا أن نفعل في أموالنا ما تشاء أنت؟ سبحان الله العظيم، يقولون ذلك على سبيل التهكم، قبحهم الله. أصلاتك، قال الأعمش، أي قراءتك، وقول قراءتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فهنا مراد بالصلاة القراءة. تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء فنترك التطفيف على قولك، هي أموالنا نفعل فيها ما نريد. سبحان الله العظيم، وهذا من تمام خذلانهم. قال الحسن في قول أصلاتك تأمرك أن نعبد ما يعبد، أن نترك ما يعبد آباؤنا، قال إي والله إن صلاته تأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم. وقال الثوري أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، قال يعلون الزكاة. وربنا تبارك وتعالى في قوله جل ذكره يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، قالوا له ذلك متهكمين بنبيهم عليه الصلاة والسلام ومستبعدين لإجابتهم لهم، ومعنى كلامهم أنه لا موجب لنهيك لنا إلا أنك تصلي لله وتتعبد له، أفإن كنت كذلك أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك؟ فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟ وكذلك لا يوجب قولك لنا أن نفعل في أموالنا ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيها، بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا لأنها أموالنا، فليس لك فيها تصرف. ولهذا قالوا في تهكمهم إنك لأنت الحليم الرشيد. سبحان الله العظيم، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني أإنك أنت الذي الحلم والوقار، لك خلق والرشد، لك سجية، فلا يصدر عنك إلا رشد، ولا تأمر إلا برشد، ولا تنهي إلا عن غي، أي ليس الأمر كذلك. وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين بالسفه والغواية، أي أن المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيد وآباؤنا هم السفهاء الغاوين، وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم، وأن الأمر بعكسه، وأن الأمر بعكسه ليس كما ظنوه، بل الأمر كما قالوا، كما قالوه، إن صلاته تأمره أن ينهاهم عن الفحشاء والمنكر، وأن يفعلوا في أموالهم، وأن يفعلوا في أموالهم الذي أمرهم الله تبارك وتعالى. وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله، ومن منع حقوق العباد أو سرقتها بالمكاييل والموازين، هو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد. وأما القرطبي رحمة الله عليه، وكذلك ابن الجوزي، ذكر القرطبي رحمة الله عليه في قوله إنك لأنت الحليم الرشيد، قال يعنون عند نفسك بزعمك، ومثل في صفة أبي جهل ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي عند نفسك بزعمك. وقيل قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية، قاله قتادة. وأيضا قال القطب على ذلك وأحسن من هذا كله، ويدل ما قبله على صحته، أي إنك أنت الحليم الرشيد حقا، فكيف تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ويدل عليه أصلواتك أو أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أنكروا لما رأوا، لما رأوه، أو لما رأوا من كثرة صلاة وعبادته وأنه حليم رشيد، بأنه يكون يأمرهم بترك ما كان يعبد آباؤهم. وبعده أيضا ما يدل عليه، قال يا قوم إن كنت على بينة من ربي، وقال يا قوم رأيت من كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، أي أفلا أنهاكم عن الضلال. وهذا كله يدل على أنهم قالوه على وجه الحقيقة، وأنه اعتقادهم فيه، ويشبه هذا المعنى قول اليهود من بني قريظة للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم يا إخوة القردة، فقالوا يا محمد ما علمناك جهولا. سبحان الله العظيم، لعنة الله على اليهود إلى يوم الدين. أيضا ابن الجوز رحمه الله عليه قال إنك لنت الحليم الرشيد. أولا فيها أربعة أقوال، القول الأول قالوه استهزاء، والثاني إنك لأنت السفيه الجاهل، والثالث أنهم سبوه بأنه ليس بحليم ولا برشيد، والرابع أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد حقيقة، وهذا الذي رجحه القرطبي رحمة الله تعالى عليه. وربنا جل ذكره يقول بعد ذلك قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي على بصيرة فيما أدعو إليه ورزقني منه رزقا حسنا، أراد النبوة وقيل أراد الرزق الحلال، ويحتمل الأمرين، فإن عدد من أهل العلم ذكروا أن شعيبا كان من ساداتهم وكان قد أنعم الله عليه بالمال الوفير عليه الصلاة وتم السلام. قال يا قوم رزقه الله تعالى رزقا واسعا حلالا، وكان شعيب كثير المال، ذكر ذلك ابن عباس وغيره. وقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أنهاكم عن شيء وأخالفكم أنا في السر فأفعله خفية عنكم، كما قال قتادة في قوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، قال لم أكن لأنهاكم عن أمر وأركبه. نعم والله، هنا يعني تحذير، جاء الشرع المبارك يحذر أتباعه بمخالفة القول للفعل، كما قال جل ذكره نسأل الله أن يرزقنا الانقياد لكتابه ولسنة رسوله، قال تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقال تعالى في هذه الآية وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت أمركم بالمعروف وأنهاكم عنه وكنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه، نسأل الله العفو والعافية. وروى الإمام أحمد وغيره بسند الحسن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، نسأل الله العافية، نعوذ بالله أن نكون منهم، كلما قرضت رجعت، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ يا جبريل قال هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهنا يا أحبة الكرام، الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ذكر حديثا رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن باز بن حكيم عن أبي عن جدي قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب، فقال يا محمد علام تحبس جيرتي؟ فصمت رسول الله عنه صلى الله عليه وسلم فقال إن ناسا ليقولون إنك تنهى عن الشيء وتستخلي به، حاشاه حاشاه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ قال فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا، فلم يزل رسول الله به حتى فهمها صلى الله عليه وسلم، فقال أو قد قالوها؟ والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم، خلوا له عن جيرانه. قال الحافظ كثير ومن هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد ساق بسنده عن أبي حميد وأبي سيد يقولان قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الحديث عني تعرفوا قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. قال الحافظ بن كثير: وهذا إسناد صحيح، وقد أخرج مسلم بهذا السند: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. ومعناه والله أعلم: مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به صلى الله عليه وسلم، ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منه. طبعا لا شك في هذا، هو سيد من عبد الله وسيد من نهى عن الحرام صلوات ربي وسلامه عليه، وسيد من كان أبعد الناس عما يغضب رب العالمين جل ذكره. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت له: يا ابن مسعود، أتنهي عن الواصلة؟ قال: نعم. ابن مسعود كان يذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فقال: نعم. فقالت المرأة: فلعله في بعض نسائك، يعني لعله يحدث في بعض نسائك. فقال: ما حفظت إذن وصية العبد الصالح، ما حفظت إذن وصية العبد الصالح، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني لا يمكن أبدا أن أقر أهلي على مخالفة أمر الله وأنا أعلمها رضي الله عنه. وقال عثمان بن أبي شيبة رحمة الله عليه عن أبي سليمان الضبي قال: كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي، فيكتب في آخرها رضي الله عنه: وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح، وما توفيقي إلا بالله، إليه عليه توكلت وإليه أنيب. والله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، صدق الله. نعم والله. إذن العبد منا يا إخواني يجتهد في إصابة السنة ويجتهد في إصابة أمر الله تعالى ويسأل الله تعالى التوفيق، لأن الموفق والله ثم والله ثم والله الموفق من وفقه الله سبحانه، والمخذول من خذله ربه سبحانه. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يجنبنا الزلل. نعم. قال الله تعالى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم عداوتي أو لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد، فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت اعتمدت في أموري وثقت في كفايته وإليه أنيب في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات، وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات. وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد، ألا وهما التوكل على الله والإنابة إليه، استعان بالله والإنابة إليه سبحانه جل جلاله. فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يجرمنكم، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، لا تحملنكم مخالفتي ومشاقتي وعداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد، فيصيبكم من العقوبات مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، لا في الدار ولا في الزمان، فكانوا قريبين منهم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم عما صدر منكم، واستغفروه ومن سالف ذنوبكم، ثم توبوا إليه فيما تستقبلون من الأعمال السيئة، إن ربي رحيم ودود. الله الله، ما شاء الله، رحيم ودود لمن تاب وأناب، يرحمه ربه فيغفر له ويتقبل توبته ويحبه. ومعنى الودود من أسماء ربنا سبحانه أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، فهو فعول بمعنى فاعل ومعنى مفعول، أي أن الله تعالى إذا تاب المذنب أو تاب الكافر إلى الله عز وجل لا يغفر له فقط، لا لا لا، بل يغفر له ويحبه سبحانه. إن الذين آمنوا عن الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يحبهم ويحبون. نسأل الله من فضله الكريم، نسأل الله من فضله الكريم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لا إله إلا الله، تضجروا وتضجروا من كثرة نصائحه، وكان يسمى خطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام من حسن موعظته. وقالوا له ما نفقه كثيرا مما تقول، وذلك إخواني لبغضهم لما يقول ونفرتهم عنه. وقالوا له وإنا لنراك فينا ضعيفا، سبحان الله العظيم، نراك فينا ضعيفا يعني ذليلا، لأن عشيرتك ليس على دينك فأنت ذليل ضعيف، ولولا رهتك، لولا قومك وعشيرتك، ولولا معزة قومك علينا لرجمناك بالحجارة. وقيل الرجم معناه السب، ويحمل الرجم بالحجارة أولى. وما أنت علينا بعزيز، ليس لك عندنا معزة، سبحان الله العظيم رب العرش العظيم. فقال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، سبحانك ربي ما أعظمك. يعني هؤلاء القوم الكفر المجرمون يقولون لنبي الله الكريم عليه الصلاة والسلام إنا لنراك فينا ضعيفا في نفسك، لست من الكبار والرؤساء بل من المستضعفين، ولولا رهتك إجماعتك وقبيلتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، أي ليس لك قدر في صدورنا ولا احترام. هذا من تجرؤهم على نبيهم وكفر بالله، وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك. قال لهم مترققا، فقال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، كيف تراعوني لأجل رهطي ولا تراعوني لله؟ فصار رهطي أعز عليكم من الله تعالى، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي نبذتم الله وراء ظهوركم ولم تبالوا به سبحانه ولا خفتم منه، إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، فسيجازيكم سبحانه جل ذكره بأعمالكم التي عملتموها. وهنا يا إخواني في قوله تعالى ولولا رهتك لرجمناك، يدلك على أن الله تبارك وتعالى قد ينفع الرجل الصالح بالرجل الكافر أو بالرجل الفاجر، ويدلك على أن الله تعالى قد يدفع الشر عن أهل الإيمان والإسلام بأقوام فجار وأقوام كفار. نعم، وفي ذلك الحديث الثابت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، سبحان الله العظيم. وهذا يا إخواني له قصة، حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، سبحان الله العظيم. قال لو لم يكن عندك يقين في كلام رسول الله ترتاب، بعض من سمع هذا الكلام كاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، نسأل الله أن يعافينا ويسترنا في الدنيا والآخرة ويرزقنا الصبر الجميل والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا ينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وكذلك دفاع أبو طالب دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع عظيم، وكان ينشد أبياتا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، أبشر بذاك وقر منه عيونا. وقال أيضا ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، سبحان الله العظيم. ولكن صدق الله، إنك لا تهدي من أحببت. وأيضا دفاع المطعم ابن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش لما أخرج الرسول كيف تخرجون رجلا يعني يقضي الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق إلى آخر ما قال، وقال ارجع فإني لك جار. وما ثبت في الصحيحين حديث عظيم، حديث سهل بن سعد قال التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة. والله يا إخواني نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الاستقامة وأن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن لا يفتننا أبدا ما أحيانا الله. أي والله يا رب، انظر بالله عليك، رجل في عسكر رسول الله ومع سيد الأولين والآخرين يجاهد في سبيل الله ويقاتل أعداء الله الكفرة ولا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال صلوات ربي وسلامه عليه أما إنه في النار، لا إله إلا الله، أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، نسأل الله العافية، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. اللهم يا سيدي ثبت قلوبنا على دينك. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت ذكرت آنفا إنه الرجل الذي ذكرت آنفا إنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك اسمع للحديث العظيم، إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وأيضا روى ابن حبان في موارد الظمآن مثلا حسن عن ابن عمر قال لما أسلم عمر بن الخطاب لم تعلم قريش بإسلامه، فقال أي أهل مكة أفشل الحديث؟ قالوا جميل بن معمر الجمحي، فخرج إليه وقال وأنا معه أتبع أثر وأعقل ما أرى وأسمع، فأتاه فقال يا جميل إني قد أسلمت، قال فوالله ما رد عليه كلمة واحدة حتى قام عمدا إلى المسجد فنادى في قريش، فنادى في أندية قريش يا معشر قريش إن ابن الخطاب قد صدق، فقال عمر كذب ولكني أسلمت وأمنت بالله وصدقت رسوله، فثاروا فقاتلهم حتى ركنت الشمس على رؤوسهم حتى فتر عمر وجلس، فقال فعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم فيما بيننا، فبينما هم كذلك قيام عليه إذ جاء رجل عليه حلة حرير وقميص موشى، فقال ما لكم؟ قالوا إن ابن الخطاب قد صبأ، قال فمه أمرؤ اختار دينه أمرؤ اختار دينا لنفسه، أفتظنون أن بني عدي تسلم إليكم صاحبهم؟ قال فكأنما كانوا ثوبا انكشف عنه. فقلت لأبي بعد ذلك ونحن بالمدينة يا أبتي من الرجل الذي رد عنك القوم يومئذ؟ قال يا بني ذاك العاص ابن وائل. العاص ابن وائل مسلم ولا كافر؟ مات كافرا، ولكن فعلا إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. سبحان الله العظيم رب العرش العظيم. ويا قوم قال يا قوم يا رهطي عز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي ما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. اعملوا على مكانتكم أي اعملوا على طريقتكم وتمكنكم من العمل، كما قال الإمام الطبري رحمة الله عليه قال فمعنى الكلام إذن ويا قوم اعملوا على تمكنكم من العمل الذي تعملونه إني عامل على تؤلة من العمل الذي أعمله سوف تعلمون أينا الجاني على نفسه نسأل الله العافية والمخطئ عليها والمصيب في فعله المحسن إلى نفسه. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. وهكذا يدلك على أن الأنبياء أرسخ الناس ثباتا وأعظم الناس رسوخا في الإيمان. لا لا لا لا كثرة الضالين وكثرة المخلفين لا تزعزع الإيمان أبدا، بل تزيد الإنسان بصيرة. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. نسأل الله العافية والسلامة. إني عامل على طريقتي ومنهجي بتؤدة ورسوخ في الإيمان وثبات على الحق. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أنا أم أنتم ستعلمون من يحل عليه عذاب يخزيه في الدار الآخرة، ومن هو كاذب أنا أم أنتم، وارتقبوا أي انتظروا إني معكم رقيب. نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل ذكره: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. لما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، أي نجينا شعيبا ومن استجاب له من قومه. وإذا به يقول الله تعالى: نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة وهم قومه الذين كفروا به، أخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وجاثمين أي هامدين لا حراك فيهم، لا حراك بهم. وذكرها هنا أنهم أتتهم صيحة، وفي الأعراف كما ذكر الحافظ الكثير رجفة، وفي الشعراء عذاب يوم الظلة. وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها، نسأل الله العافية. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه. ففي الأعراف لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ناسب أن يذكر هناك الرجفة، فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها. وها هنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم، ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم. وفي الشعراء لما قالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة، ولله الحمد والمنة كثيرا دائما أبدا. كأن لم يغنوا فيها، سبحان الله العلي العظيم، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يعيشوا في دارهم قبل ذلك. ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، سبحانك ربي ما أعظمك. كأن لم يغنوا فيها، ما غنوا فيها أبدا، وما عاشوا فيها وما أقاموا فيها. ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، نسأل الله العافية. فكانوا جيرانا لهم، قريبا منهم في الدار، وشبيها بهم في الكفر وقطع الطريق، وكانوا عربا مثلهم. وهنا قال علامة السعدي في هذه القصة: فمن الفوائد والعبر الشيء الكثير، منها أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائع وفروع. لأن شعيبا دعا قوما للتوحيد وإلى إفاء المكيال والميزان، وجعل الوعد مرتبا على مجموع ذلك. ومنها أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب. وأيضا قال: ومنها أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة مال عوقب بنقيض قصده، وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقول إني أراكم بخير. ومنها أن العبد على العبد أن يقنع بما أتاه الله، ويقنع بالحلال عن الحرام، وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأن ذلك خير له لقول الله تعالى: بقية الله خير لكم. ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على أسباب المحرمة من المحق وضد البركة. ومنها أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره، فإنه رتب العمل به على وجود الإيمان، فدل ذلك على أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقص أو معدوم. ومنها أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال، حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها وتقديمه على سائر الأعمال، وأنها تنهي عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزان للإيمان وشرائعه، فبإقامتها تكمل أحوال العبد، وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية والدنيوية أيضا. ومنها أن المال الذي يرزقه الله الإنسان وإن كان قد خوله إياه فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، فإنه أمانة عنده. ومنها أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون هو أول المبادرين لامتثال الأمر واجتناب النهي.